صيام الأيام الثلاثة من كل شهر هل يجب أن تكون متتابعة؟ ما يجب أن تكون ولا لو صامها متفتقة فلا بأس. ما شاء الله إن صامها متتابعة متفتقة فلا بأس، لكن صامها يوم البيض فهو أفضل. 13 نعم 14 و15 إذا صامها يوم البيض فإن هذا أفضل، وإذا صامها متفتقة في شهر كله فلا بأس. الفضل حافظ والأجر حافظ. نعم جزاكم الله خيرا.